الانترفيو كلارينيت انترفيو. كلارينيت انترفيو مع ضيفنا لليوم الدكتور محمد لطفي المرايحي. مرحبا بك دكتور. اهلا بك ومستمعيك. يظهر لي يعرفوك اكثر دكتور لطفي المرايحي. ما يسالش. دونك دكتور لطفي، هات نبداو نقراو اليوم ابرز ما اصدرته الصحف الوطنيه، والبدايه تكون من جريده الشروق اللي قالت اتهمته بالاساءه الى العلاقه بينهما نجيب الشابي مستاء من بن جعفر. ان شاء الله عشرتهم القديمه ومعارضتهم لبن علي مع بعضهم ما تاثرش برشا على علاقتهم الشخصيه. ونقراو زاده في جريده الشروق بسبب تسليم البغدادي المحمودي ازمه سياسيه والترويكا في خطر. بن موسى المرزوقي يقول الاستقاله افضل لك من الاقاله. احمد نيس يقول تونس فقدت مكانتها الاخلاقيه واحزاب تدين وتطالب بكشف الحقيقه. يظهر لي من مخلفات الثوره اللخبطه اللي قاعدين عايشينها على مستوى الرئاسات، على الاقل على هرم السلطه، الغالب هذه التبعات وهذه ضريبه باش ندفعوها، لكن ان شاء الله للتوانسه دوار والرئاسه في زوبعه تسليم بغدادي المحمودي الى ليبيا. توزيع ادوار مش توزيع ادوار، الدمار الشامل هو بيته. ونقرأ كيف كيف في جريده الصباح، اي مبرر لوجود لجان حمايه الثوره الان في تونس؟ سؤال كبير ياسر، سؤال كبير ياسر. والاجابه عليه؟ حتى مبرر ابدا، وين الشرعيه؟ تحبوا على الشرعيه، من وين شرعيتهم هذا؟ ونختموا بجريده المغرب اللي نحكيه تحكي كيف كيف على تسليم البغدادي المحمودي لايون الكليكا، تحكي اجبالي يخرق الوفاق والمرزوقي يلوح بالاستقاله. يستنوا شويه، كان يستنوا في الاستقاله يبدا. مرحبا بك دكتور لطفي المرايحي، امين عام حزب التحالف الوطني. هات نحكيو اخر حاجه صايره اليوم في الحكومه، هي ولا بلوتو في الترويكا، هي الازمه الموجوده بين الرئاسات الثلاث، والازمه الموجوده اكثر بين رئاسه الجمهوريه المؤقته والحكومه المؤقته. اليوم فما تراشق للتهم كي غومونتا دي موا، معناه من قبل نشوفوا انه فما خلاف من الاول كان حول صلاحيات رئيس الجمهوريه، صلاحيات رئيس الحكومه، تدخل في الصلاحيات. من بعد كانت معنى تسليم بغدادي المحمودي القطرة اللي أفاضت الكأس، واليوم نلقاو رواحنا أمام مشكلة حقيقية. شو سمحني ساعة نحب نقول للسادة المستمعين أني خذيت قرار بيني وبين روحي أن دوفير دلا بوليتيك أوترومون، يعني كنت نتكلم وكنت نتكلم بالجواندوات وكنت نستعمل في برشا عربية وكل، اليوم توا نحب نتكلم العباد طول خاطر الوضع ما عادش يحتمل. وقت جاء وقت النهضة اختارت المرزوقي باش يكون، خاطر اختارته المرزوقي وزكته النهضه وهي اللي حطته فوق الكرسي هذاك. قلت للناس اللي حيتوا بيه، قلت لهم باش يطلع لها شعر في الهاسة. يظهر انه على خاطر ظهر معروف الراجل هو طبعه ساعه ماهوش متزن، وريتوه التصرفات نتاعو، جاوا قالوا له هاو الصلوحيات نتاعك وين، ولا يسافر ولا يتكلم باسم تونس ولا يتكلم باسم مصالح اقتصاديه ويربط في مصالح اقتصاديه وبرامج ومشاريع، يعني مش يتصرف اكثر من رئيس من رئيس الحكومه. اليوم بان بالمكشوف انه السيد هذا ما عنده حتى صلاحيات، وانه السيد هذا اليوم بدا في حمله انتخابيه عنده مده، وهذاك شنو اللي ازعج الحكومه، وهذاك اللي كانت من تبعاته اللي اشرت انت قد عنده أشهر، يعني تفكروا التصريح نتاع المستشار نتاعو للشؤون الاقتصاديه، المستشار نتاعو للشؤون السياسيه، هل جمله المعطيات كانت مؤشرات على انه هو خارج على منطقه التحكم، خرج الى اور دو كونترول، كانت النهضه تتصور ان باش نجم تتحكم فيه، خرج على الكونترول هذاك. اليوم اش عملوا له؟ تنساوا، حسبوا انه ما فماش رئيس في البلاد. يعني هذا الخطوره وين جات؟ جات في شيء من خلينا المصريين خلقونا الكلمه هذه نتاع البلطجه، حلوه معناها نتاع بانديه، يعني ثم تبوريب، النهضه اليوم تتبورب، يعني ظهر لها انه السيد هذايا ما نجمش نتحكم فيه، هاو نلغيه نفسخه ونتصرف انا وناخذ القرارات انا. انا نسال اذا كان رئيس حكومه عندنا في البلاد اليوم مؤقت، هذه عقليته، هذه طريقة تعاطيه مع الفعل السياسي ومع الناس اللي تشارك فيه في السلطة، فغدوة كيبدأ في سلطة دائمة ومستقرة وشرعية بتامة المعنى، زعما ما يوليش بن علي واحد آخر. هذا كل حاجة تقلق شوية يمحيها. فأنا اليوم اللي صار مقلقني ومش مقلقني، أنا ننتظر أنه اللي جاينا صعيب ياسر، لأن الخطوة الأولانية اللي حطيناها ساقنا بعد الثورة كانت خطوة غالطة، وأنا مازلت مصر على رأيي أن المجلس الوطني التأسيسي وهذا قلته غلطة، وكانت إمكانية أن نشوف الدستور القديم ونصلحوه ونحسنوه وما إلى ذلك، لكن اليوم شينا في ثنية غالطة، قاعدين نضيعوا في الوقت، قاعدين الاقتصاد متاعنا مهدد، قاعدين حاطين السلطة بين يدين الناس اللي أقل فيهم أقل شيء ما يتقل فيهم أنهم هوات، ما اعطيناش قيمة لك الورقة اللي حطيناها في صناديق الاقتراع، فهذه الكل في النهاية غلطتنا احنا. اليوم المشهد السياسي كيف كيف باش نعاود نصلحوا غلطة بغلطة، يعني من نهضة قال شنو قال ما حسناش من نهضة، هاو الباجي قايد سبسي هو اللي باش يمنعنا بونا الحنين، وباقي ماشيين هكاكا. المواطنة نتاعنا اللي جابتهولنا الشيء اللي جابتهولنا الثورة هذه جابتلنا لا سيتوينتي المواطنة وإمكانية أنه ناخذ قرارنا بيدنا، قاعدين مرة أخرى باش نفرطوا فيهم. يعني بالنسبة لي أنا في النهاية الصراع الحقاني مازال ما بداش، الصراع الرجل السياسي اللي ينظر المستقبل واللي يراهن على المستقبل كما أنا نحس روحي راهن عليه مازال ما بداش، واللي صار حتى التوى سمحني طلع عظمة حارمة. في تقديرك اليوم نعيش في أزمة حقيقية في تونس؟ مؤشرات هي مش يعني أزمة، هي مش جملة من بقية من المسلسل، هو مسلسل فيه عدة حلقات تقعدت الحلقات هذه تجتمع كلها باش تعطينا في النهاية مشهد بئيس كئيب، بعدنا على أحلامنا شنو البلاد اللي كنا نحلموا بها وباش نطوروها وباش نحسنوها، تيش عملنا بها تبنى عليه خلانا خير من احنا تو يعني. أنا نقوله بكل جرأة أنه بن علي خلى البلاد خير من الحالة اللي هي فيها اليوم، يعني البلاد كانت فيها قدر، ما كانش رئيسي تتحث عليه لا فيت تنعته بترتور وهو ومعناه هو فاقد للصلاحية فعلا، وما كانش العلاقات هذه الشكل المشبوه اللي قاعد يخرج للناس، ما كانش وضعنا الاقتصادي بالشكل هذا التعيس، كانوا يسرقوا فيها البلاد وينهبوا فيها وهي خير من هكا. يعني مني مش تتلفت للتصريحات نتاع هذا كاتب دولة للشؤون الخارجية اللي قاعد هذا حديث، هذا وقت حديث نتاع مشروع مشكل هذا نتاع حلن بيبان وحلن درش، هذا وقته احنا مش وقت اللي مش نبنيه واحدة واحدة، وهذه حكومة مؤقتة وخلي ترسي البر ومن بعد اللي باش ياخذ السلطة يبني ويبني على اساس حوار والتوانسة يقولوا رايهم في اي مشروع ويتناقشوا فيه. تيما رجع انت هوا اسمه بن علي، تواءت اسم بن علي، هذا شيء هذا اللي قاعد يخفي على قلب بن علي، كان محافظ على على على على على على هالبلاد هذه، على وحدة ترابها وعلى وحدة حدودها وعلى سلامة حدودها. الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه يعني غريب عجيب، قاعدين نفقده اليوم في هيبة الدولة وقاعدين مهددين في الجمهورية متاعنا. انا اقول لك بصراحة في تقديرك سيرت في وين هيبة الدولة، وين ترى فيها انت؟ يعني هيبة الدولة مشيت على روحها، هيبة الدولة شو معناها هيبة الدولة؟ هيبة الدولة يعني وقت لي أنا ولا أنت ماوش العصا اللي مسلط علينا، وإنما وقت لي أنا وياك في داخل البلاد ولا خارج البلاد نحسوا أنه ننتمي إلى كيان قائم ذاته محترم من مالي البلاد ومن البرينية. هذا ترى احنا البلاد اليوم محترمة من مالي البلاد ومن البرينية، فما السلطة في البلاد تحس اللي أنت عندها وزن وعندها هيبة وعندها تؤدي في واجبها بكل أناقة وبكل بالتناغم مع السلطات الأخرى اللي تستاهل أن الإنسان يقف في حياها. يعني هو من الأمن حتى إيش الرئيس للدولة، هك تشوف كيفاش كلها مهزوزة وكلها مخرومة وكلها ما تستاهلش، خاطر هيبة الدولة ما تفرضهاش بالعصا، تفرضها بالأداء متاعك. على خلفية تسليم بغدادي المحمودي هناك تلويح باستقالة من تلويح من طرف رئيس الحكومة بأنه سيد مصر مرزوقي باش يستقيل، وفما دعوات أخرى من وجوه معروفة من حقوقيين من رجال دولة سابقين يدعو فيها المنصف المرزوقي الاستقالة. الاستقالة هي الحل اليوم في تقديرك سي لطفي؟ هو يستقيل هو الراجل ظاهر معنا ستان البتي دامبيسيون معنا البت لامبيسيون الراجل مش يترشق بالطموح. يعني تصورش انت انسان يهبط لتونس الدم مازال ما شحش هو طول يقول انا رئيس دوله، بتصورش انت انسان كل مره بركه ماشي لاين ديكلاراسيون اللي هو باش يتعاود يترشح نسبوها الى واحد من من من مقربين منه. تصرفاته الكل يا اخي التصرفات هذه نتاع انسان مش ناوي باش يترشح مره اخرى ومره اخرى ومره اخرى. هو مستعد باش يقبل باش يبلع مش لكولوفر باش يبلع التماسيح الكل باش يقعد وباش يقعد عنده حظوظ. ولكن رئاسه جمهوريه من غير صلاحيات شنو تنفع معناها؟ لا لا تنفع عندها امتيازات برشا، عندها قصر على ذمتها وعندها طيارة وعندها وعندها شهرية 30,000 دينار وعندها برشا حكايات. فما أطراف أخرى متورطة غير السي بي ار اليوم في اللي قاعد يصير في البلاد؟ لا ما نحملش السي بي ار، علاش تحب تحمل السي بي ار؟ منصف مرزوقي ماهوش سي بي ار. أنا ما نحبش نربط ديما ما بين الشخص رقم واحد في الحزب والحزب كامل، لأنه الحزب فيه ناس، فيه ناس جات على طيب خاطر وعلى إيمان بقيم، خاطر كي تسمع المرزوقي وعندهم الحق الشباب اللي كانوا على فكرة يعني وقت اللي كنت نتكلم أنا قبل الانتخابات تاع المجلس الوطني التأسيسي واللي فيديو موجودين لغتي ولغت المرزوقي كانوا كيف كيف، كنا تحدثنا على نفس المواضيع وفي نفس الوقت توقيت هو بيدو معناها انا ادبتي لمن بوزيسيون. دونك تسمع شبابي يراو راجل بشكل مرزوقي اللي هو مفترض انه راجل مثقف وانه راجل يعني عنده ماضي سياسي وعنده تاريخ نتاع معارضه وماضي حقوقي، تراه اليوم يتصرف تراها كاكا تجتذب له تجيه الناس. لكن كي تجيه الناس اليوم هكا تكشفت الحقيقه، ما قالك تنجم تكذب على بعض الناس مده قصيره لكن ما تنجمش تكذب على الناس الكل طول الوقت. سي محمد لطفي المرايحي، نمشيو للمبادرات اللي قاعده تطرح بين الحين والاخر. اخر مبادره كانت مبادره الاتحاد العام التونسي للشغل، وقبلها كانت مبادره سي البيجي قايد السبسي واعلان حزب نداء تونس. الحزب هذايا كان عندك موقف وكنت صرحت في شمس افام قلت مبادره السبسي ستمنعنا من تكوين قوه تجابه النهضه. ستمنعنا هذايا عنوان حطوه ومانيش موافق عليه، مش هذا روح الموضوع. روح الموضوع انه سي الباجي وقت اللي من الاول قال باش نعمل مبادره اعتبرنا انه الراجل يكثر خيره يعني في سنه ويحمل نفسه الشقاء غيره يمشي يرتاح على روحه ويتمتع بما تبقى من العمر ان شاء الله يكون طويل وفي صحه جيده، لكن يتمتع بعد ما ادى كل واجب نتاعو. اليوم سي الباجي بقت ما يطلع علينا بجبهة، بتكوين جبهة يدعو فيها الأحزاب التقدمية الكل أنها تنضم مع بعضها وأن تكون في وسط الجبهة هذه، فإذا به خير هو أنه يكون حزب. باش يفهموني الخيان اللي يسمعوا فينا اليوم، خاطر مهم ياسر برشا عباد يقول لك تي مثال شو عمل، يفهموا هما شنو اللي عمل سي الباجي بالضبط. كانت اليوم فما النهضة وفما ناس تحبها وفما ناس ما تحبهاش، فما ناس تحب تمشي معاها وناس ما تحبش تمشي معاها. الناس اللي ما يحبوش يمشيوا مع النهضه واللي مقلقتهم وجود النهضه كانوا يستناو في منقذ. في بديل معناه. في منقذ. هل المنقذ هذايا ضر لهم اللي هو سي الباجي؟ باهي ماهوش مانع. لكن سي الباجي باش ينجم يكون بديل للنهضه لازم يكون عنده وزن كبير. الوزن الكبير هذايا ما ينجم يجيه الا كي يلم الاحزاب الكل. على خاطر كان يلم 50% ولا 60% ولا 40% ما الأحزاب الأخرى اللي خاتي النهضة ما نجم يعمل شيء. احنا حبينا لو كان يمشي لم الناس الكل مشات مع الناس الكل مع بعض، خاصة وقت اللي هو قال باش نعمل مبادرة قالوا له الناس الكل على الظالين مين نمشيو معاك. من بعد طلع هو بحكاية حزب، يعني كان طلع بحكاية حزب كأنه كانت فما طرف كعكة متاع جاتو. سي الباجي كانت الأحزاب تاخذ منها في طريف طريف طريف، سي الباجي جا وخذا منها طرف كبير بصحته، لكن هاك الطرف الكبير اللي خذاه نقصوا على الأحزاب الآخرين بصحته، لكن هاك الطرف الكبير هذاك ما يمكنوش باش يغلب النهضة. إذا كان ماشي في بالكم باش يغلب به النهضة، لأنه الانتخابات الجاية ماهيش بتصير على نفس القانون الانتخابي اللي صار في الانتخابات تاع المجلس الوطني التأسيسي، باش تصير على قانون تاع الأغلبية في دورة ولا دورتين ولا غيره، وهذا يتطلب بطبيعة الحال أنه تجتمع له قوة كبيرة وعدد كبير. هذاك علاش احنا كنا نأسفوا للطريقة هذه، لكن هذا ما فاتش الأوان. نجموا احنا كأحزاب زادة نبني رواحنا ونكبروا مليح، وفي الأخر نجموا نتفقوا مع سي الباجي باش نصبوا مع بعضنا الكل في جبهة اللي ما كونوا سي الباجي، احنا نتلمدوا مع بعضنا ومعه هو نعملوها الجبهة هذه. ما فاتش الوقت يعني. كيفاش قريت الدكتور لطفي المرايحي الخطاب اللي القاه الباجي قايد السبسي في قصر المؤتمرات؟ الباجي قايد السبسي يعني خطاب خطاب معنا الحقيقة مانيش ما ثماش مستوى فكري كبير ياسر ولا إرساء لحاجة، حتى كلمة النداء يعني النداء عادة وقت اللي تلقي النداء وترسل النداء تكون عندك ثم خلفية فكرية معينة، هو كان أقرب منه إلى بيان منه إلى نداء. هو الشخص شنو هو صورة الباجي قايد سبسي؟ الباجي قايد سبسي اليوم لبس حوايج نتاع، يحب يلبس حوايج نتاع بورقيبة يعني في السياق هذاك، يعرف اللي فما حنين البرقيبة ثم شعب تونسي مازال سن معين اللي هو باقي يستنى في بوه الحنين. ما تحدثش على الشباب لأنه الشباب حاجة عظيمة ياسر من الثورة هذه، إذا كان ورتنا حاجة ورتنا قداش كنا غلطين في الشباب وقداش كنا نعتينه بنعوت اللي هو ما يستحقهاش وقداش احنا كنا غلطين لنسخيله روحنا فاهمين حاجة واحنا ما نفاهمين حد شيء اللي من سني، لأن البين في المكشوف أنه الشباب هو اللي فهم كل شيء والشباب هو اللي منخرط في الحياة السياسية وفهمها واللي هو تحرر وخذ المواطنة متاعه وما شاش يهرول. أما اللي في مجمعة سني أنا هما اللي جراوا يستنوا في بهم الحنين باش يجي من نحم، هما مش عارفين اللي الحل والربط بيدهم، هما بيدهم هما وأنهم لونجاجمون متاعهم وقت اللي هبتوا هما في الميدان وقت اللي هما يدخلوا ويناضلوا بالحق هما ينجموا يبدلوا الأوضاع، لكن هما يحبوا يقعدوا قدام تلابس متكين فيدوا الكوموند ويزابي بها وهم بنك وتوس بو الحنين يغير له الوضع. في تقديرك سي لطفي الحزب نداء تونس مش باش يعمل لو كونتر بوا كونتر نهضه اليوم؟ انا بصورته هذه اللي خرج فيها كحزب واحد لا ما نتصورش. قال سي البيجي قال الحزب مفتوح لكل الاطياف السياسيه. اي مفتوح شو معناها؟ معناها حزب بحل حزبك ويجي معك نمشي فرد مع سي البيجي؟ يعني انا اللي الحزب اللي قام على افكار وعلى تصورات وفيه مناضلين نقول لهم والله يا جاسي البيجي نحلوا الحزب ونمشيوا مع سلباجي. علاش ما سلباجي باهي مشيت انا معاه والاحزاب الكل باش تمشي معاه، كان اسهل ياسر انه نجيب له في جبهه تو نجيو الكل معاه في جبهه يكون هو ابوها الكبير مثالش ما ثماش مانع يا سيدي هالجبهه هذيا وتتلم الناس الكل الخيان مع بعضهم وثم حد ادنى من الافكار ومن الاراء اللي نمشي وراه ويحق لنا هذا طمانينه للناس اللي تنتظر او متخوفه من مستقبل اخر جايها وتحقق التوازن هذا ما بين القوى اللي موجود في البلاد. من بين الحاجات اللي أثارهم نداء تونس هو عودة معناها التجمعيين للساحة وبرشا عباد اليوم في تونس وبرشا نواب مجلس وطني تأسيسي اليوم معارضين أنه التجمعيين يرجعوا لممارسة الحياة السياسية. كلنا نعرفوا اللي فهم مشروع في المجلس الوطني التأسيسي تقدموا به كتلة السي بي ار لإقصاء التجمعيين من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنين، وحركة النهضة قرينا منذ أسبوع تقريبا اللي هي باش تقدم زاد المشروع متاعها الخاص اللي هو يعاضد مشروع السي بي ار لإقصاء التجمعيين. سي لطفي اليوم هل التجمعيين من حقهم أن يرجعوا يمارسوا السياسة؟ شوف من حيث المبدأ مش جاءوا طلعوا هما قالوا احنا مع عدالة انتقالية تقال الكلام هذا ولا وقت نقولوا مع عدالة انتقالية اش معناه؟ معناه انه باش تقع فيها المحطات متاع العدالة الانتقالية، معناه باش نجيوا الناس باش نحقوا معاهم اذا كان عملوا اذنبوا وباش نحاسبوهم باش نحاكموهم ومن بعد باش نتصالحوا في الاخر بالكل. اذا كان احنا عندنا ناس في المجتمع هذايا اذنبوا واخطؤوا حكم القضاء، اما باش تاخذهم الكل شكاره واحده اللي انت مال تجمع الكل وتقول برا باش هذا نقصيوه، هو عندك باش تخلق مشكل كبير في البلاد. هذاك علاش ما يستقيمش الموضوع اذا كان احنا اخترنا العداله الانتقاليه. اليوم يا هل ترى هالمساله هذه بتاع التجمعيين قاعده تستعمل على وجه حق والا قاعده يركبوا عليها لاسباب سياسيه بحته وانتخابيه بحته؟ انت سي بي ار هذايا اللي توجد ملي توجد سي بي ار سمعتوش مره سي بي ار مره واحده مش عشرة خرج علينا بفكره جديده للبلاد؟ ما سمعنا شيء، انا شخصيا ما سمعت منه حد شيء، سمعت منهم يتعاركوا ويتفتوا ويتسبوا وكهو. اليوم الانتخابات بشيوره يحب يركب من جديد على موضوع اخر مش يرجع لهم كما الانتخابات العامة قبل الإقصاء التجمعي، مش عاود يرجع إقصاء التجمعي. الموضوع وين من المواضيع اللي كانت ترحم السي بي ار نتاع انه ما نخلصوش الديون اللي كانت موجوده لا داتو ديوز تنسات لا داتو ديوز، موضوع علاقتنا مع البلدان الغربيه وين طريقه تنظيم العلاقات هذيك، وين شبيه معاش مطروحه. يعني سي بي ار ما يطرح في حد شيء يبني، مريتو طرح حد شيء يبنى، وانما الناس هذه قاعده تستعمل فالموضوع متاع التجمعين للرجوع معناها الى الحياه السياسيه زعما في بلد بقوه واستجداء الناس، وهذا راهو باش يقول يعرفوه الخيان ورقه انتخابيه معناها سلوت في نفهم من كلامك هذاك هو اكثر الاقل، وباش يسمعوني الخيان باش يفهموني الخيان اللي يسمعوا فيها. انا راني عمري ما انتميت للتجمع شخصيا، دونك مانيش قاعد ندافع على روحي، وانما الحزب اللي انا فيه فيه ناس تجمعيين زاد، لكن اذا كان غدوه عندهم عملوا حاجه وغدوه باش تطلبهم العداله بينهم وبين العداله، انه باش نقف سد منيع ضد العداله نقول لها ظلمت الناس، تو يظهر كل شيء لا لا لا لا لا لا من اي اتهام. هذاك علاش انا الموضوع نتاع التجمعين هذا موضوع ما راه انه ما يستقيمش، وهما باش يفعلوه لانهم ثم اغراث، ثم مناطق في البلاد اللي لو كان باش يخلوا التجمعين ينشطوا باش المناطق هذيك سلطه النهضه ووجود النهضه بيدو باش احتمال ما تاخذهمش المناطق هذوك. ثم الموضوع الثاني الباجي قايد سبسي من غير التجمعيين اللوطه يخدموا له الارضيه، لان ريتهم الناس تو اللي فرحانين بالباجي قايد سبسي وانا باش نخرتوا، هذوكم باش ينخرتوا وغايه ما باش يعملوا باش ياخذوا كارتا نتاع الحزب وباش يتكوا في الدار كما قلت لك الكوموند في يدهم يزابيو. ما همش هما اللي باش يخدموا يهبطوا للتيران وباش يخدموا له، لانه كما يخدموا لهش ما ثماش دي ميليتون يهبطوا على التيران ويخدموه، ما يعمل حتى شيء الحزب. شكون باش يخدموا؟ باش يخدموا الناس اللي مستانسين بالتيران اللي هما التجمعيين. اوغ كي التجمعيين تقصيهم انت. دونك الباجي قايد سبسي كيف كيف قصيت له زاد لي ميليتون تاعو. دونك قصيت لي ميليتون للتساتر القدم وقصيت الباجي قايد سبسي، يعني ضعفت المشهد السياسي عاودت فبركته وخلطته بشكل اخر. بيه سي لطفي نمشيو للمبادره الاخرى اللي هي مبادره الاتحاد العام التونسي للشغل، كيفاش قريتها المبادره هذه؟ هي مبادره قالوا من غير خلفيه سياسيه حسب ما اعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، انت قراءتك لها كيفاش كانت؟ حلوه هذه من غير خلفيه سياسيه، معناها نلعب مدشكوره. هذا اللي شنو قال نلعب مدشكوره بغير خلفيه رياضيه. قال هي قال تندرج نقرا في كتاب انا هو قال تندرج ضمن دور الاتحاد العام التونسي للشغل في بناء تونس ما بعد الثوره. لا دوره في بناها في المجالات اللي تحددها مجله الشغل، وكما هو الاتحاد العام التونسي للشغل باش نقولها لك انا خاطر برشا سياسيين راهم يتملقوا للاتحاد. الاتحاد عنده دور لعب دور تاريخي ما انتهى بعد الثوره يشد الصف كيما الاتحادات الموجوده الاخرى، ما هو زايد حتى شيء على الزوز الاخرين اللي موجودين. وعيب على الحكومه انا قاعد اتميز فيه هو على الاتحادات الاخرى الموجوده. ما له الا منظمه مهنيه كما الاخرين. مش يمثل القوه العماليه زاده؟ اي هكا هو. يمثلهم على المستوى المهني، يدافع على حقوقهم الاجتماعيه والاقتصاديه. هون نلقاو استميال حركه النهضه رحبت بالمبادره هذه، وحتى سي الباجي في الخطاب نتاعو اشاد بدور الاتحاد. حتى نقول لك انا اللي يجيوك هنا قدام لونتين نتاعك ما يقولوها لكش. الطرح اللي كان موجود في السياسه في تونس شنو؟ كانت في الجامعه عندك التيار الاسلامي وعندك يسار كانوا يتضاربوا في الجامعه. والحاكم ما كانش يخليهم يخرج من من من من الجامعه، ضاربوا غاديك وقعدوا غاديك. اليوم الحاكم مشى على روحه وخرجوا هما يلعبوا في التيران نتاع الشارع تو. داكوردو ما عادش عندهم اربيتر. عاد تو كي باش يتقابلوا مع بعضهم دونك يلزمهم يتفاهموا. هما هذوما جماعه يلعبوا مع بعضهم من قبل. داكوردو دونك ثم ناس ثم منظمات تلعب دور سياسي بالوكاله. نيابة على الناس اخرين ينوبوهم كما المحامي يوكلوا فهمت يعطيه توكيل باش ينوب عليه. هذا هو اللي صار. داكوردو دونك ما نزيد تخليش نزيد نقص معك اكثر، اما كل شيء واضح. لا فهمت اللي ثم اطراف قاعده تلعب. وين الشعب التونسي في الطرح هذايا؟ ماهوش هنا. دونك ما احنا نحبوا حياه سياسيه منظمه. المنظمه المهنيه تقعد تلعب على روحها والحزب السياسي عنده دوره والجمعية عندها دورها زاد، حتى عندها زاد في تونس جمعيات كي تجي تطل عليها قال شنو شبكات، وهي كي تجي تطل عليها تلقى تركيبة حزب سياسي. ولكن المبادره هذه وقت اللي تقراها لو كونتوني نتاعها معني المطالب نتاعها مطالب يظهر لي كافه الشارع التونسي اليوم دكتور مرايح. صحيح مطالب معقوله ما شكيناش في هذا، لكن ما همش هم المعنيين او الناس معنيين بالموضوع. خاطر هي شنو المطالب؟ مطالب يقول لك باش تعمل هيئه نتاع الانتخابات وباش تعمل قانون انتخابي، هذا الاساس. الهيئه نتاع الانتخابات والقانون الانتخابي هما كلهم الاربيتر نتاع الماتش نتاع الكره. شكون باش يلعبوا الماتش نتاع الكره؟ باش يلعبوا الاحزاب السياسيه. ف تجي الاحزاب السياسيه ما خليهم هما يتفاهموا على الاربيتر نتاعهم شكون؟ تجيب ناس اخرين يتفاهمونهم على الاربيتر. هما فاعلين مثلا. صحيح الانتخابات يهموا الشعب التونسي الكل، لكن الشعب التونسي يحبهم يسيروا في هدوء. باش يسيروا في هدوء وفي شفافيه وفك الكلام الكل هذاك اللي تقال، يلزم هذوما كلهم الفاعلين بيدهم لي زاكتور يتلمدوا ويتفقوا على انه الاربيتر هذاك راضين به. خلي لهم الكره عند الاحزاب. اليوم ملف كبير يشغل الشارع التونسي هو ملف الجرحى وشهداء الثوره. اليوم نلقاو جرحى الثوره التونسيه اللي جابوا الثوره، الحكومه مهمشتهم، مجلس الوطني التاسيسي مهمشهم، وقاعدين حتى المجتمع المدني حاول انه ينقذ ما يستطيع انقاذه، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شنو مصير جرحى الثوره التونسيه؟ يستناو قطر وتركيا باش تعالجهم؟ اذا كان دخلت لهم الحكومه زاد قطر وتركيا، اذا كان دخلت لهم الحكومه يظل لي برشا منهم مش يقولوا اجر على الله وبرا يمشوا على الرحمه. يعني شيء مؤسف مخزي حقيقه. توا ما نحبش نقول الكلام هذايا باش نجرح في الحكومه ولا باش في تقصيرها ولا غيره، هذا مش محتاج. يعني هذا عيب علينا الكل، وهذا كله توت فاسون كل حاجه تلحق بالبلاد هو وصمه عار علينا، عملنا فيها حاجه ولا ما عملناش. فتجي تشوف ساعه يتضح انه الامكانيات الطبيه نتاعنا ما تسمحش باش نعالجوا التوان. يعني بعد سنه كليه الطب تاع تونس يعني تو فاتت الخمسين سنه موجوده، واليوم نبعثوا في ناس لبرا لتركيا ونبعثوا فيها لقطر باش تتعالج. يعني بل نقول الكفاءات اللي عندنا والناس اللي عندنا. جوستومون انت دكتور مرايحي معناها فوزيت ميدسان، هل احنا في تونس ما عندناش الامكانيات باش نداويو الجرحى نتاعنا؟ كيفاش نجمنا داوينا اكثر من 10,000 جريح ليبي في تونس؟ عندنا الامكانيات البشريه، لكن ما عندناش التنسيق من شيره بين الفرق، وما عندناش الارضيه. السبيطارات نتاعنا ما قعدتش، يعني التصور نتاعها ما وقعتش اعادته من جديد. مشينا في تصورات ما تلائمش وما تفتحش المجال، وخلينا الطب اللي في السبيطار خليناهم ما يتقدموش وما يتطوروش، وخليناهم مهمشين. يعني عديد يعني وضعيتهم ماهيش باهيه بالكل، خلاتهم انهم هما بدهم يلوجوا ما عادش ولا لهم السبيطار ولا هيك الخطه اللي عنده في السبيطار ولا الخطه الثانويه ولا اهتمامات اخرى، لانه هيك الخطه في السبيطار ما تعطيهوش اعتداد بالنفس واطمئنان ويبدا فرحان الانسان بالشيء اللي قاعد يعمل فيه. يلقى وضع اللي هو كل شيء معطل فيه، كان باش يعمل بحث ولا باش يحاول يفتح الافاق نتاعه، كل شيء متعطل وكل شيء مربوط بميزانيات ما جاتش وباذون نتاع صرف شوف كيفاش تصير. يعني ما خليناش الوضع مريح باش الناس تتطور. معناها اصلاح قطاع الصحه اليوم ضروره ملحه في تونس. متضررين ما تعرفش قطاع الصحه متضررين منه زوز طرفين، يعني المستهلك نتاعه والمزدي نتاع الخدمات كيف كيف. زوز متضررين. بي سي لطفي بالنسبه نختم معاك بالنسبه لملف جرحى الثوره، اليوم ينقصنا اون فولونتي بوليتيك ولا شنو؟ لو رابور دو فورس، موازين القوى فك اللحظه هذيك اللي هي خرجت في النتائج نتاعها في المجلس الوطني التاسيسي. لكن اكل اللحظه هذيك تغير موازين القوى، واليوم باقي ماناش احنا مازالت ما تخلقتش موازين القوى حقيقيه. فماذا بيه اللي عنده هو اغلبيه، وصحيح عنده اغلبيه او هو اقوى على الميدان، يتربص واحده واحده. مش الفائده في الربح، دارو بن علي كان رابح قبل، بن علي كان رابح، لكن كي تربح بالبطش هذاك وتتفرد انت بالقرار راه تخلق دي فروستراسيون عند الاخرين، دي فروستراسيون اللي ما يخليوش الوضع يستتب وما يخليوش الامور تستقر. سي لطفي اليوم في تونس ما بعد الثورة فما دعوات يعني لتفعيل اتفاقيات اتحاد المغرب العربي، ومؤخرا اللي لوحت به وزارة الخارجية من أنه ليحق للمغاربة المقيمين في تونس يصوتوا في الانتخابات البلدية، يحق لهم العمل، يحق لهم الامتلاك، يحق لهم برشا امتيازات يحقوا للتوانسة. اليوم وقته هذا تفعيل مثل هذه الاتفاقات؟ أبدا، هذا توش فين يحطنا؟ يحطنا فكل الطلبة اللي مازالوا مخ في الجامعة بالشعارات. هذا انت ترك تمارس، رك وزير وليت وتمارس في السياسة، يعني حتى لو كان مصلحة تونس في الموضوع هذا رأو ثم شعب فيها البلاد هذه، رأو يستشار هالشعب هذا، رأو لحتى قادي ويستشار في الموضوع. وهل الموضوع هذا مطروح الآن؟ انت يعني في حكومة انتقالية، يعني بمفهوم أنت حكومة تصريف أعمال باش تاخذ قرارات أحادية بشكل هذايا اللي غدوة يعني تراجع عليها يكون صعيب ياسر. اللي مقلقني هو أنه ثم رغبة في الانقضاض على السلطة هكا، ثم شراهة كبيرة على السلطة. تشوف الإصلاح اللي صار في التعليم، ادخلها التعليم الزيتوني هذا معاه أو ضد موضوع ثاني، أما وقته هذا يا أخي ما يستشارش التوانسة الكل في أنه نرجعوا له ولا ما نرجعوا لهش ولا غير، على حين هكا غفلة نعدي هذيك ونعدي هذيك. شوف اللي قلقني في النهضة أكثر حاجة هو أنهم قاعد يبيعوا قطوس في شكارة، قاعدين يبيعوا في قطوس في شكارة وباش يبيعوا قطوس في شكارة. يعني عمرهم جوشي في أي وسيلة إعلام سمعت أنت شنو مشروعهم المجتمعي؟ المجتمع كيفاش يراوه؟ كيفاش يراوه بالضبط؟ شنو حدوده؟ شنو المحرمات اللي فيه؟ شنو اللي يخليهم هما يميزهم على اي حزب سياسي اخر؟ عمرهم يقولك. اما شنو يعمل اللي في باله بعد؟ يعني ما يتعاملش معاك على اساس انك انت مواطن وانك راشد وانه يزمك لا لا. توا عندنا كلمه في الدرجه متاعنا خلينا نستعملها نحبها انا، يدخفوا فينا. دكتور لطفي المرايحي أمين عام حزب التحالف الوطني، احنا موصلين حوارنا معاك، من بعد شوية باش تحكيوا على حزب التحالف الوطني حول برامج الحزب هذي. نربعوا على كابا فيم، رجعنا لكم في دوزين بارتي دو الانترفيو مع ضيفنا دكتور محمد لطفي المرايحي أمين عام حزب التحالف الوطني. دكتور لطفي، لو كان نحكيوا شوية على حزب التحالف الوطني اللي يضم 6 أحزاب. شوف من بعد التجربة الأولانية أن كل واحد عمل الحل حنوت عمل الحزب وحده، من بعد قلنا هات نعملوا تعاضدية متاع حوانت ونعملوا مجموعة متاع نعملوا المجموعة ذي تلمدت قرب 13 حزب من الأول في الحزب الوطني التونسي. الحزب الوطني التونسي من بعد لأسباب تافهة جدا مع الأسف، لكن الغلب هذا اللي صار، المجموعة ذي انسحبوا منها 7-6 منهم قعدوا في التحالف الوطني. التحالف الوطني هذا يضم مجموعة من الأحزاب، ثم أحزاب وسطية وفما أحزاب ذات مرجعية يسارية وفما أحزاب وحزب واحد اللي هو المرجعية متاعه الدستورية. تلمدت مع بعض الأحزاب هذية في التحالف الوطني، نجم تقول إيش ملممها بعضها لما درى كيفاش هذية. في الحقيقة هي لما كما لما التوانسة الكل، يعني كما المجتمع التونسي موجود فيه شوية من كل شيء، من مزايك المزايك. ومن كان تفكروا قبل حزب الدستور قبل الاستقلال، في وسط حزب الدستور اللي هو كان الحزب الوحيد الموجود في البلاد كانت فما تعددية في وسط الداخل، تلقى شكون سليمان بن سليمان شيوعي، تلقى صالح بن يوسف نزعة قومية عربية، تلقى بورقيبة ليبرالي، معنى تلقى كالصورة هذيك المتكونة. قلنا هات لو فيف انصام نعيش مع بعضنا، وحتى هو تجربة متاعنا باهية ماشيين وقاعدين نركزوا في الهياكل نتاعنا الجهوية، ماشيين خطوة متأنية وصحيحة، عارفين اللي الوضع صعيب، لكن نحبوا نخاطبوا توانسة في مخاخهم، نحبوا نحكيوا مع التوانسة في مخاخهم مش في عواطفهم، مش في نلعبوا على الخوف نتاعهم، نستقطبوهم على خاطر خوف ولا نستقطبوهم باش نمشيوا على الجثة نتاع ناس أخرين، لا، نحبوا نبنيوا نحب اللي نبعثوا عليهم التوانسة اللي فاهمين الرهان كبير على البلاد هذية باش تكبر، اللي يلزمها البلاد هذه برشا تعب وبرشا عرق وبرشا معاناة باش توصل، واحنا مستعدين لهذايا والتوانسة اللي يحسوا روحهم قرب منا مستعدين للرهان باش يطلعوا بتونس ويقدموا بها احنا معاهم. الماضي ماضي نسكل بالباهي بالحلو بالمره نتاعه تاريخنا هو تاريخنا الكل. حتى بن علي راهو جزء من تاريخنا, راهو تاريخ اسود لكن جزء من تاريخنا الكل. هذا كورانا يزينا من الوقوف على التاريخ ومن الناس اللي تطلع ومنظومه الاستبداد والفساد كالديسك هذاك سيكملناه. احنا توا في البروبوزيسيون, ما هو قوه اقتراح للمستقبل؟ نخزر مع بعضنا, نحب تونس متفتحه, تونس حدثيه, لكن تونس محافظه على جذورها, متاصله في دينها الاسلامي كما ورثناه على جدودنا, مش واحد اخر جاينا درمنين هواوي, في لغتها العربيه كما هي مستعمله عندنا هنا في تونس, في خصوصيتها التونسيه. هذا تونس اللي نحلم بها, اللي تونس اللي كل انسان عنده فيها القدره على المبادره, لكن الدوله ما تنساش فيها الناس على حافه الثنيه, اللي ما نجمش يخلط تنساوه, لا اللي ما نجمش يخلط تمد له الدوله يدها وتطلعوا. نحب وكل المسعد الاجتماعي اللي خدم قبل في اول الاستقلال, ولد الزوالي يطلع ويتحسن الوضعيه نتاعو, نحب وكل الاسانسور هذاك اللي كان ولا امبان توا يعاود يخدم من جديد ويطلع العباد اللي تستحق بالجهد نتاعها وبالبذل نتاعها باش تطلع وتتناوش. هذه هي عموما التحالف الوطني, وخاصة كما قلت لك التحالف الوطني هو نكلموا التوانسة في مخاخهم. دكتور مرايحي, اليوم مهم برشا أنه نعمل معناها تحالفات. شفنا أنه الحزب الجمهوري مثلا يضم عدد أحزاب, نلقاو التيار كيف كيف الاجتماعي كيف كيف هو ضم كيف كيف عديد من الأحزاب. اليوم قداش مهم أنه نعملوا دي كواليسيون وألا دي فران باش نوعوا في المشهد السياسي التونسي؟ والله نقول لك بكل صراحة, هي وصمة عار على جبين كل سياسي عم في تونس أنه تقعد الأحزاب مفرقة كيف بشكل هذا, على خاطر ما فماش داعي في النهاية, ما فماش داعي. لكن عندي بشرة نحب نقولها كمان للأخيان اللي يسمعوا فينا واللي هم متحيرين, نحب نقول لهم اللي راهو برشا أحزاب سياسية ماتت بعد 23 أكتوبر, ما عادش موجودة, قعدت بتيندا من غير حد شيء فارغة, ما تتحيروش يعني برشا. لكن احنا توا ثم محادثات وفما حركيه باش نحاولوا نلمدوا بعضنا, ما سيباجي ما لمناش, لكن احنا كبار نجموا نتلمدوا وحدنا, وباش نعملوا خطوه باش نحاولوا نلمدوا بعضنا, ومن بعد باش نحاولوا نعيطوا لسيباجي ونقولوا له يا سيباجي احنا هنا تلمينا وانت يجي معنا. حسب رايك دكتور مرايحي, علاش اليوم الاحزاب الكبيره قاعده تشهد انقسامات, قاعده تشهد ازمات, سي بي ار, تكتل, بي دي بي؟ لا لا لا, ما تتجناش عليهم, ما توصفهمش باحزاب كبيره. احزاب عندها تاريخ نضالي على الاقل. لا, تاريخ نضالي في شخص المؤسس نتاعهم فونداتور, معناها ما نعطيهمش حق, معناها ما نتجنوش عليهم, خاطر التكتل سيتي ان بتي كلوب معناها قبل 14 جانفي. مش عيب في التكتل ولا في الرجال اللي في التكتل, ولا هم قصور منهم ولا هم مش قادرين, لا, لانه بالنظام بن علي ما كانش يسمح لهم باش يتحركوا. يا اخي انت تتصور لو كان البي دي بي ولا تكتل اسمح لهم النظام باش يتوجدوا, ما كانوش توا راهو احزاب موجوده وعندها بالالاف مخرطين وفي المناطق الكل, وراي ما خلاهمش. نجم نقول لك اللي يحتمل بن علي يخدم النهضه اكثر من يخدم التكتل والبي دي بي, معناها استفادت تونك النهضه اكثر, على الاقل فيها قيادات هربت لبرا باش نجمت تعمل علاقات وتلقى تمويل وتلقى غيره. لا, مش عيب فيهم الاحزاب, لكن هم مش حزاب كبار. دكتور مرايحي, انت اللي جانب انك سياسي ودكتور, كيف كيف انت عندك نشاط موسيقي, ونعرفوا ولادك حمزه وامين اللي هما رب فضلهم لك اليوم, زاد كيف كيف دكاتره دي ميدسان. نحب ناخذ رايك في المشهد الثقافي التونسي اليوم كيفاش هي كانت تشخر وزادت بف. المشهد الثقافي التونسي هذا هو التعبير نتاعها, يعني هي كانت الحاله تعيسه في عهد بن علي, وتو يظل النظام اللي موجود توا اطلق عليها رصاصه الرحمه. ساعه الناس ما عندهاش مهجه, ما عندهاش كيف, وما عندهاش خلوق باش تسمع ولا باش تتفرج ولا غيره. ما تنجمش واحد يعني مش عارف المستقبل نتاعه كيفاش وعنده حيره كبيره على مستقبله تقول له بالله يجي نعملوا ليله شطحه. تي انا اللي مغروم بالموسيقى, ما عادش بقيت ما عادش نسمعها, ما عادش عندي نفس باش نسمعها. ثم ثم ناس مهنيين يعيشوا من الموسيقى هذه, كنا نتصوروا أنه كسارة الثورة زاد الناس اللي باش ينعموا بالثورة هما المثقفين. قلنا يزينا مضوينا على البراني، يزيه قنديل بنارة مضوى على البراني، خلي التوانسة ياخذوا فيم مع البراني، فإذا بها كريتهم ووصلوا مساكن حتى باش يهدوا بالإضراب على المهرجانات، وبالآخر باش طيشوا لهم هكا استرضاء. يعني التونسي قعد في العقلية حتى من بعد في حكومة الثورة يزمو يجيب التأشيرة من برا، التأشيرة الثقافية يجيبها من برا ويجي على القنوات الأجنبية باش تتحل قدامه باب العرش ويلقى بلاستو في تونس. دكتور لطفي المرايحي يعطيك الصحة، شكرا لك على قبولك الدعوة، ونحب نخلي لك لومود لافان. لومود لافان هو أنا سعدت أني جيت لأول مرة لكاب اف ام، عايشك، وريت شيء من الحركية ومن المهنية اللي من الشباب اللي خليني مرة أخرى نقول اللي مانيش متحير على الآن، لكن مانيش متحير على غدوة، لأنه نتصور أنه الشباب هذايا قادر أنه باش يفوت المتاهات اللي احنا فيها اليوم ويأسس لتونس كما احنا نتمناه. يعطيك الصحة دكتور محمد لطفي المراحي أمين عام حزب التحالف الوطني. احنا باش نختموا مع غناية كاتب انت كلماتها، تقول ماني ناسي، والألحان الحمزة أمين المراحي، هكا ولا لا؟ على كل حال